والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا إنها ساءت

إلا من

والذين يقولون ربنا أولئك يجزون Yeah.

Thank you. Thank you.